الوصول الى ما الى ما تحب، الوصول الى الغايه، الوصول الى الكمال، والغي الضلال في معتقد او في راي. غوى يغوى، غوى يغوى، وغوي يغوى ضد الرشد. وان كان الامر كذلك، والامر من الله، الصيغه صيغه خبر والمراد الناس، لا تكرهوا احدا على الدين. قالوا الايه منسوخه، اي منسوخ حكمها بقول الله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وراي اخر هو الارجح والاصح، الايه محكمه ولا نسخ فيها، وهي خاصه باهل الكتاب. اذ الاكراه في الدين لا يكون الا لعبده الاصنام ومنكري وجود الله، وهم المختصون والمخصوصون بقوله: جاهد الكفار. اما اهل الكتاب فلا يكرهوا على الاسلام طالما رضوا بالجزيه، اذ يخير الكتابي بين الاسلام وبين الجزيه ولا يكره على الدين. فالايه خاصه باهل الكتاب. اما المجوس وعبده الاصنام فلا تقبل منهم الجزيه، اما الاسلام واما القتل. لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وسبب نزول الايه، قيل ان الانصار قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وقبل دخولهم في الاسلام كانوا يسترضعون اولادهم في بني النضير، يهود النضير. وحين جاء الاسلام واسلم الانصار بقي اولادهم في بني النضير متهودون. وجاءت السنه الرابعه من الهجره، وامر النبي صلى الله عليه وسلم باجلاء بني النضير من المدينه باخراجهم. فجاء الانصار وقالوا: يا رسول الله، ابناؤنا لا يكون بعضنا في الجنه وبعضنا في النار. فنزل قول الله عز وجل: لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعشر الانصار: خيروهم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأدلوهم معكم. من هنا كان الرأي القائل إن الآية محكمة وهي خاصة بأهل الكتاب هو الرأي الأصوب والأرجح، إذ لا يكره اليهود ولا النصارى على الإسلام، وإنما يخير بين الإسلام وبينه الجزية. أما عبدة الأصنام وعبدة النار ومنكروا وجود الله فلا تقبل منهم الجزية، وإما القتل وإما الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يؤمن بالله، الرشد والرشد الهدى ومعرفة الحق والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. وعليه فمن هدي إلى الرشاد كفر بكل الطواغيت وبكل ما يعبد من دين الله وآمن بالله الواحد الأحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الطاغوت لكل رأس في الضلال، قيل هو اسم مذكر، وقيل بل هو مصدر من صغى، يطلق على المفرد وعلى الجمع. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهنا مفرد، وقال: أولياؤهم الطاغوت، وهنا جمع، ويجمع على طواغيت. والطاغوت من الطغيان، والطغيان تجاوز الحد، والطاغوت هو كل ما يطغي الإنسان ويخرجه عن الهدى إلى الضلال.